لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. بدأنا في هذا الباب، وهو باب ما جاء في التطير. التطير والمقصد منه النهي عن التشاؤم. وكان أهل الجاهلية عندهم بعض معتقدات أو كثير من المعتقدات التي تدل على عدم التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى، بل أنهم يتوكلون على غيره سبحانه، وينسبون نعم الله وما يحدثه من أحداث إلى غيره سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم أنه لا يقع في الشرك، ولا يقول إن الحوادث تحدث وحدها، وإنه من غير تدخل من القضاء والقدر كل إنسان بيعمل اللي هو عايزه أو بيصاب بالشيء من لا لا لا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عقيدة المسلم لا بد من أن يصوبها ومن أن يصلحها ومن أن يتعلم الدين حتى لا يقع في الشرك سبحانه، ولعله يموت وهو على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل لا يجعل لمثل هذا توبة في القرآن الكريم، أن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكان الصحابة يحذرون أشد الحذر ويحذرون من الوقوع في الشرك بالله، سواء كان شركا أكبر ولا شركا أصغر. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في الأثر عنه: لأن أحلف بالله كاذبة أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقة. أن أحلف الحلف بالله كاذبة دي منها موس، ومصيبتها مصيبة يقع الإنسان في النار. فإذا كانت هذه يقول أهون من أنه يحلف بغير الله صادقة، يحلف غير لا وقع في الشرك وتعظيم غير الله سبحانه. ما دون الشرك قابل للمغفرة، الشرك لا يغفره الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك المؤمن وهو يستشعر الموت في كل لحظة، ويستشعر إن العمر مش هيدوم طويلة، والإنسان إذا عاش 100 سنة، عاش 1000 سنة، في النهاية يأتي عليه الموت، يأتي المؤمن يتعلم من دينه ما يلقى به ربه سبحانه وهو على التوحيد الخالص. فإن كان وقع في ذنوب يكون توحيد هذا سببا لمغفرة هذه الذنوب منه. لكن الإنسان الذي لا يحاول أن يتعلم ولا يعرف شيئا في العقيدة ويعرف شيئا عن دينه وكل حالة واخدها كده إن وجدنا أباءنا على أم، هذا خطر جدا، أنه لعله يموت في حالة من الأحوال، ولعله يكون بيعمل أعمالا في الظاهر أنها صالحة، ولكنه يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى فيقع في هذه المصيبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لذلك لابد أن نتعلم العقيدة، عقيدة المسلم، كيف يكون مع الله سبحانه، كيف يتعامل مع الله، كيف يتعامل مع الأحداث التي تحدث. الرضا بقضاء الله سبحانه، الله يقضي ويقدر كل أمر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. عدم الاعتراض على الله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان قد يعترض على الأحداث، يعترض على الناس، يعترض على الحكام، يعترض زي ما يعترض، لكن عند الله لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ليه فلان مات، ليه فلان اتقتل، ليه فلان، قضاء الله سبحانه وتعالى. يحاسب الناس، يحاسب المجرمين، يحاسب الظالمة. أما إن يحاسب ليه يا ربي عملت كذا، هنا المؤمن يمسك لسانه عن أن يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى بقول أو بفعل أو بنية. لذلك الذي يصحح للإنسان ذلك العقيدة، العقيدة الدين العظيم السليم، أنه يتعلم كيف يرضي ربه سبحانه وتبارك وتعالى، يسأل ربه الرضا بعد القضاء، بعدما يقضي الله عز وجل أمرا أنه يرضى. عن مين؟ مش عن الناس، مش عن الناس، لا. الظالم ظالم، يدعو على الظالم، يدعو على الفاجر، يدعو على القاتل، يدعو على المجرم، لكن الرضا عن الله سبحانه أن الله قدر ذلك. أوذي المسلمون في يوم أحد، أوذوا أذى عظيما جدا، وأخطأ منهم 70 كانوا رماة، كانوا يرمون وتركوا أماكنهم ونزلوا. هل بقى المسلمون قاعدين أنتوا سبتوا الأماكن ليه ويبكي على اللبن المسكوب؟ لا لا لا، ولكن الخطأ خطأ، أنتم أخطأتم، أنتم عصيتم، وهذا بسبب المعصية ابتلينا بهذا الشيء. ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالوا نحمد ربنا سبحانه وتعالى. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويرص هؤلاء المسلمين، جيش المسلمين وراءه، أكثرهم جرحى وأكثرهم تعبدين ومثقلون بالجراح، ولكن يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ قل اللهم لك الحمد كله. يا سلام، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من فضلك ورزقك ورحمتك وبركتك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. هذا دعاء جميل من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهم في هذه المصيبة، في المصيبة إنه كارثة حصلت بالمسلمون، هو مجروح صلى الله عليه وسلم، هو الحلقات المغفر دخل في خده صلى الله عليه وسلم، هو مكسور أسنانه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقوم يقول تعالى ونحمد ربنا سبحانه، نحمد ربنا على هذا الذي فعل سبحانه. كل شيء يفعله الله عز وجل بحكمة منه، بقضاء وقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يهون على الإنسان مصيبات الدنيا، ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، من طاعتنا، من طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين، اليقين الإيمان، من الإيمان، الإيمان الذي يثبت القلب، الإيمان الذي يجعل الإنسان راضيا عن الرب سبحانه تبارك وتعالى، ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ما تهون به علينا مصيبات. وهم في هذه الجراحات وهم في هذه الآلام العظيمة يقوم يبلغهم أبو سفيان رضي الله عنه، كان أبو سفيان خالد ليش ومشى، بلغهم أبو سفيان رضي الله عنه في مكان اسمه حمراء الأسد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم استعدوا نخرج لحمراء الأسد، وهم مثقلون بالجراح والمحدش يخرج معنا إلا هؤلاء. فلما بلغهم ذلك إذا بالله يمدح هؤلاء المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة العظيمة التي تهون على الإنسان كل المصيبات، يرى القتلى ويرى الجرحى ويرى الظلم والمجرمين ويعلم أن حسبه الله سبحانه. الله حسبه، الله وكيله، الله ناصره، الله معه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تدعون الله سبحانه تبارك وتعالى، تثقون في الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، طالما أنت على الحق لا يهمك ما يفعل الإنسان المجرم، ما يفعل الإنسان الظالم، طالما أنك عرفت الحق وماشيت مع أهل الحق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا، هذه ليست سنة الله سبحانه، سنة الله الابتلاء، أن يبتلي الناس. وليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب الفتن ويطلب من الله أن يبتلي، لا أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، ما تتمناش لقاء، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتم فاثبتوا، إذا حصل وتواجهتم أثبت لأمر الله، واسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق وعلى الخير. وهنا العقيدة هي التي تثبت الإنسان المؤمن في وقت السراء، لا يطغى في وقت الضراء، لا ييأس، لا ييأس، لا تقنطوا من رحمة الله، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن يتوكل على الله، يتعلم العقيدة دي اللي أعد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه 23 سنة، 23 سنة يبث فيهم العقيدة ويعلمهم العقيدة. القرآن المكي والقرآن المدني كله ما يتركش العقيدة أبدا، لابد من العقيدة ولابد من ذكر الإيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، الجزاء، الحساب، الجنة، النار، توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، صفات الله، صفات ربوبيته، صفات ألوهيته سبحانه وتبارك وتعالى. كل الآيات تجد فيها تختم بذلك، إن الله سميع بصير، الله هو العلي العظيم، الله كذا الله كذا، ليثبت هذه العقيدة في قلوب المؤمنين. يؤمن أن ربه القوي العزيز سبحانه، أن الله يقدر الأقدار ولا شيء آخر عن قضائه وقدره، فمهما ظلم الظلمة فالله سبحانه تبارك وتعالى يزيحهم يوم من الأيام، حيث زي ما فعل فرعون وفعل هامان وفعل قارون، حيث زي قوم عاد وثمود وأصحاب الأيام، لا لا، كل هؤلاء أهلكهم الله، وإن كانوا ظلموا في البداية وفعلوا، ولكن في النهاية جاء حينهم وجاء أهلاكهم، أبادهم الله. الذي لا يتعظ بذلك ولا يعتبر سيأتي عليه الدور، سيأتي عليه الدور يوم من الأيام. لذلك المؤمن يكون واثقا في الله سبحانه وتبارك وتعالى، مناصرا لدين الله سبحانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا عدوى ولا طيرة، وفسرناها قال: ولا هامة ولا صفر. ولا هامة ولا صفر، إيه الهامة هذه؟ الطائر اللي زن بالليل يمشي على البيت ويقف يصوصف، يقوم بعض الناس يقول لك هيحصل شر، هيحصل شر. هذا الطائر لا يملك لنفسه ولا لغيره لا خير ولا شر، ولا يعلم الغيب. مين اللي قال لك ان هذا على ما حدث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لها ما فيش حاجه اسمها هامه، فلا تظن ذلك ولا يدخل في اعتقادك هذا الشرك ان هذا الطائر يعلم الغيب او ان هذا الطائر يفعل شيئا. لذلك يقول لنا ان كان العرب يتشائمون من هذه الدابه اللي تصوصوا بالليل، قالوا البومه، البومة تيجي على مكان وتصوصف، ولا الغراب يجي على مكان، كانوا يتشائمون. الدين يعلمنا لا، لا تتشائم. تشائم ليه؟ لا تشائم لهذا الشيء لا يعلم الغيب ولا ولم يطلع على ما يحدث للناس، هذا بيصوصف وحده. يبقى على ذلك هنا لا داعي للإنسان أن يقلق نفسه بشيء قد حرمه الله عز وجل أنك تعتقد فيه. لا هامة ولا صفر. ولا صفر، قالوا برضو في الهامة، يعني البعض من العرب كانوا يقولون إن هذه الهامة الإنسان المقتول في مكان تطلع روحه وتقعد تصيح في هذا المكان إن عايزة تاري عايزة تاري، وتفضل الروح في هذا المكان. وبعدين بدوا يقول لك إسراء العفريت بتاع الإنسان المقتول اللي كذا، هذا كله كذب، هذا كله كذب. والشيطان حين يجد من الناس استجابة لذلك إذا به يتمثل له في مثل هذه الأشياء. لذلك المؤمن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعلم أن الله إذا قبض الروح مستحيل ترجع تاني إلا بمعجزة من الله عز وجل لنبيه من أنبيائه مثلا، كما صنع للمسيح عليه الصلاة والسلام. أما إن روح بعد ما راحت القبر ترجع لنا تاني، لا لا، هذا مستحيل، لا يكون أبدا، الروح مشغولة بنفسها. لكن الشيطان يريد أن يخدع الناس، فمن وجد في عقيدته اهتزازا يقوم الشيطان يتمثل له. فكان أهل الجاهلية مليانين شياطين، يطلع عليهم الشيطان في صورة فلان في صورة علان، يقول طلع العفريت بتاع فلان، الهامة بتيجي كل يوم تصرخ في هذا المكان تاري تاري، تروحوا تجيبوا له التار بتاعه علشان الهامة دي تسكت ويبطل الطلب بالسار. هذه من اعتقادات الجاهلية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا، لا هامة، فيش هذا الكلام، هذا كلام كذب. فمن ظن فيه الصدق هذا ليس بعيد عليه إن الشيطان يجيله يضحك عليه ويعمل فيه الأفاعيل، وبعدين يروح للناس يقول له المكان اللي فيه الأتيل حط عليه شربة حدس، حط عليه مش عارف إيه، حط عليه أشياء يقولها الناس من تخريفهم، هذا ليس بصحيح، وإنما هذه اعتقادات الجاهلي. لذلك الإنسان المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعلم أن الروح إذا قبضها الله مستحيل أن ترجع إلى الدنيا مرة ثانية. ولو كان روح ترجع للدنيا كان رجع الله عز وجل شهداء أحد، شهداء أحد لما راحوا لله سبحانه وتبارك وتعالى وطلبوا منه أن يعيدهم مرة ثانية، قالوا تمنوا يا عبادي، تمنوا، أكرمهم الله وكلمهم كفاحا من غير حجاب وقال لهم تمنوا، قالوا نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا حتى نقتل فيك ثانيا وثالثا. الشهيد الشهيد له أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتبارك، فصلى الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يشعر من القتل إلا كالقرصة، أرصة أرصة ناموسة، هذا الذي يشعره القتل. وإن كان المنظر ترى منظرا بشيعا، منظر احتراق، منظر قتل، منظر اختراق، منظر، ولكن عند الله عز وجل هذه أشياء في الظاهر فقط، في الظاهر فقط. حتى يجعل الإنسان المؤمن حتصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيقول لك أن الشهيد لا يستشعر من القتل إلا كالقرصة، ولا حتنظر المنظر البشع اللي أمامك وتقول لا هذا عانى وهذا كذا. ثم الإنسان المؤمن يثق في الله ويثق في كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشيء نثق في كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه ونعمل بمقتضى ذلك. قال لنا أيضا في ذلك ولا صفر، ولا صفر، هذه من الأشياء اللي كان أهل الجاهلية يتشائمون منها. شهر صفر، شهر إيش معنى شهر صفر؟ يعني هذا كان شهر القتال عنده، شهر القتال، كانوا يجوا في شهر المحرم يقوموا يقولوا إنه هذا شهر تعبنا بقى لنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، الناس بتحد ورجع وما بنقتلش، كفاية بقى كده، خلي شهر المحرم ضمن القتال. وهذا شهر الحديد بيرجعوا فيه لبلادهم، فإذا بهم يقاتلون فيه، ويلحن نسأ القتال نخليه في شهر صفر، المنع من القتال خلي شهر، يقوم يعكسه يسمي المحرم صفر ويسمي صفر المحرم، يبقى عكس الأشهر. ليه؟ علشان عايزين نقاتل، عايزين نقاتل، اللي هو التشريع، التشريع. الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. عدة الشهور عند الله 12 شهر، منها أربعة حرم. يقول العلماء ثلاثة سرد وربع واحد فرد، الفرد اللي هو شهر رجب، شهر رجب اللي ممنوع فيها القتال، ثلاثة اللي سرد وربع وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الثلاثة اللي وربع. فكان أهل الجاهلية عندهم ذلك، عارفين شهر محرم يحرم فيه القتال، عندهم من شرع من زمان، من الشريعة اللي عندهم من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعرفون ذلك. لذلك كانوا يستكثرون، وهم كانوا أهل قتال، يحبوا القتال، يحبوا الاغتصاب، يحبوا أخذ الأموال بالباطل، فكان يضيق عليهم بقى إن كفاية علينا بقى شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، خلينا في شهر المحرم ده نخون ونخدع ونقاتل فيه، ويبقى النسأ الحرمة نخليها. هذا النسيء اللي سماه الله عز وجل زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، في الكفر يضل به الذين كفروا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا صفر، ولا صفر، فكان يتشاءمون بها. ويا ترى هو الشهر الوحيد شاءم؟ لا، كانوا يتشاءمون أيضا بشهر شوال، شهر شوال، لذلك ما كانوا يحبوا يتجوزوا في شهر شوال، من شهر شوال هذا الشهر اللي فيه العيد، شهر خرج الناس من رمضان وشهر، لا، كان أهل الجاهلية عندهم هذا الشهر يتشاءمون فيه، وبقيت بعض هذه الاعتقادات في الناس بعدهم، أن يتشاءمون من شهر شوال ولا يحبون أن يتزودوا فيه. البعض منهم يتشاءم من بعض الأيام زي يوم الأربعاء، يقول لك يوم الأربعاء ده يوم نكد، يوم فيه كذا، فيتشاءمون منه. هذا ليس في الإسلام، هذا شيء أهل الجاهلية، جاهلية اليوم، يقلدوا، يشوفوا الغرب بيعمل إيه ويحبوا يقلد الغرب في كل حاجة يعملها، يلاقي الغرب يتشائم من حاجات يعمل زي ما الغرب بيتشائم من إيه، من الكلب الأسود، من القطة السوداء، يقلد مثله. طيب أنت تشائمت منها، عملت لك إيه القطة السوداء دي؟ ولا أنت شفت منها؟ ما شافش حاجة، هو بس لقى في الغرب يتشائم من هذا الشيء. عندهم أشياء عجيبة جدا، يتشائم من بعض الأرقام زي الرقم 19 مثلا، تشائموا من ما عندهم رقم. لذلك في بعض شركات الطيران عندهم يمنع رقم 19، لا على كراسي الطيارة رقم 19 ولا في كذا رقم. ليه هذا الشيء؟ علشان الناس مش هيرضى ياخد الكرسي ده رقم 19، لا، يعمل في العماير يبنيها ويمنع رقم 19 بالشقة نمرة، ما فيش شقة نمرة 19، علشان الناس اللي ترفض تسكن هذه الشقة، وعمل لكم ايه الرقم 19؟ لا تفهم، اهو اشياء اعتقادات باطلة يفعلها. على العكس من هؤلاء تلاقي ناس يتفاءلون بهذا الرقم، ومنهم البابية الكفرة، فرقة من الفرق الشيعية اللي هي اسمها الشيخية البابية، اللي طلع منهم واحد من الكفرة وزعم أنه الباب، هذا من فترة مضت 200 سنة مضت، واحد كان سنه لما زعم ذلك عنده 25 سنة، وفيش نبي وعز في 25 سنة، ما فيش نبي. هذا زعم النوع على الإسلام، وبعض الجواسيس الروس بدوا يلقوا في قلبي إن أنت المهدي المنتظر وإنت كذا وإنت كذا، فإذا به بعد ما يموت الشيخ بتاعه من الشيعة يقوم ينصب نفسه إنه نبي وإنه الباب وإنه جاء بشريعة زي شريعة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل يزعم أنه هو أفضل من هؤلاء وفضل على هذا الشيء. عاش كم سنة هذا الإنسان؟ عاش 31 سنة، ما مات كان عنده 31 سنة، هذا ليزعم أنه نبي. قعد من سن 25 سنة يدعو للهجس اللي هو بيقوله لغاية ما أخدوه واتقبض عليه وطلع في مسجد مساجد هناك، هو أصله إيراني هذا الإنسان، طلعوا في مسجد من مساجد في العراق يقول إنه كذاب وإنه كذا، وتاب ومات بعد ذلك. الله أعلم إن كان تاب ولا لم يتب، لكن بقيت الضلالة بتاعت هذا الإنسان مولود. عملوا إيه هؤلاء البابية؟ يقدسون الرقم 19، الرقم اللي بيتشاءم منه البعض هم يقدسون هذا الرقم. فإذا بهم الشهور عندهم كم شهر؟ شهور 19 شهر عندهم، والشهر كم يوم؟ الشهر 19 يوم عندهم. هذا الصيام بتاعهم كم يوم يصوموا؟ يصوموا 19 يوم فيه. العقيدة بتاع كفر، كفر واحد عنده 25 سنة بيدهم إيه إلا الكفر هذا. فيقوم يقول له لما يموت إنسان يقعد في بيته 19 يوم، سيبوه في بيته يقعد أهله حواليه 19 يوم حوالين هذا الإنسان، يقدسون الرقم 19، يصلوا في اليوم 19 ركعة، الصيام بتاعهم 19 يوم، حد السارق عندهم 19 يضرب 19 وتحرم عليه زوجته 19 يوم فيها، ويدفع 19 مثقال دينار من الذهب. 19 هذه عقيدة البابية الكفرة والعدم، إنما زال حد يتبعهم حتى الآن. ناس يتشأموا من الرقم وناس يبدلوا هذا الرقم، إيه الرقم حيعمل إيه؟ لا شيء، هذا التطير الموقود. فلذلك على الإنسان المسلم أن يتعلم دينه، وإنه لا يتشاءم من شيء، التشاؤم يمنع من العمل، ولكن الإنسان إذا تفاءل بشيء برضو مع اعتقاد أن هذا الشيء لا يدفع لشيء، ولكنه شيء أصر نفسك لا مانع أنك تصر أنك تعمل الخير. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والمجرمين، وأن يرينا في الظلم آية ويجعل لهم نهاية سبحانه تبارك وتعالى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.